فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مريض وأصلي في البيت. ها؟ يقول أنا مريض وأصلي في البيت وأسمع المؤذن، وإذا أردت الصلاة في بيتي فإنني أؤذن لنفسي. لا لا، يكفي أذان المؤذن، يكفي أذان المؤذنين. نعم.